الناس واتساعات البركة. والبركة معناها كثرة الخير وثبوته، وهي مأخوذة من البركة. البركة حوض يستقر فيه الماء، ومجمع الماء فيه استقرار وفيه ثبوت وملازمة. فالآن يريد بين لنا المؤلف رحمه الله تعالى حكم من تبرك بشجرة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قطع شجرة العقبة اللي عند الجمرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام بايع الصحابة تحتها، فرأى الناس يلتمسون هذا المكان. معنا إخوة ويلازمونه ويجتمعون عنده التماسا للبركة. فرأى عمر أن هذا سيفضي إلى محرم ومنين عنه وأمر غير مشروع، فقطع. ولذلك الإنسان منا لما يلمس الركن اليماني ويمسح الركن اليماني ليس على سبيل البركة، إنما على سبيل الامتثال والتعبد والانقياد لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك من يمسح منا الحجر الأسود ويقبله إنما هو للتعبد لله لا لتعظيم هذا الحجر ولا للتبرك بهذا الحجر. ترون أناسا يمشون عند الركن اليماني ويفعلون كذا ويمسحون على وجوههم أو على أطفالهم، كذلك يمشون على عند الحجر الأسود يفعلون كذا ويفعلون كذا. واحد يمشي إلى أسطار الكعبة ويتمسح ويفعل كذا، ويأخذ كفنه ويدخله تحت أسطار الكعبة ويفعلها كذا، ويمسك الكفن هذا سنوات ويمشي يغسله بماء زمزم. هذا كله مخالف، ليس هذا التبرك المشروع. التبرك المشروع تبرك بالقرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك. التبرك المشروع تبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام حيا وميتا. أما التبرك بآثار الصالحين فهذا تبرك ممنوع. هناك تبرك مشروع، هناك تبرك ممنوع. التبرك بشجرة من الأشجار حرام، لا يجوز، ممنوع، يفضي بها إلى أنهم يعبدوها فيما بعد كما كانوا يعبدون تلك الشجرات، كما سيأتي معنا في شرح هذا الحديث. معنى العزلة عبارة عن عدة شجرات سمرات. العزلة معنى كانوا أهل الطائف يعتقدون في هذه الأشجار، وكان امرأة كاهنة هناك جلسة تحمي هذه الأشجار وترد على الناس وتجيبهم وتكلمهم، فيعتقدون أن الأشجار تكلمهم وتنفع وتضر من دون الله. والحجر كذلك، اللات قالوا اللات كان حجر، الرجل الصالح ذاك كان يلت عليه السويق، حجر أبيض ما في غيره، ما له نظير، عظموه عبدوه. معنى يا إخوان، فالتبرك هذا منه تبرك مشروع فيه تبرك ممنوع. معنى الآن مواطن وأمكنة مباركة كمكة المدينة، معنى البيت الكعبة، لكن لا تنتقل ذواتها إلى ذاتك. ما تروحش تمسح كده بحجارة مكة. كنت أسير المرة هذه في العمرة فدخلت محلا عطارة، فإذا برجل مغربي يقول للبائع أعطني حجر مكة أو حجر الكعبة، حجر الكعبة. فقلت للرجل المغربي ماذا فيه حجر الكعبة، هذا إيش فيه؟ قال لي يعتقدون فيه في بلادنا في المغرب. فنظرت قلت للبائع أين هذا الحجر، أرني أنظر. فقلت له ما هذا الحجر للبائع، قال هذه حجر من أرض مكة، حجر صغير هكذا. فرأيت ونظرت فيه فإذا به حجر عادي خالص من الأرض وملفوف في ورق سلوفان ومكتوب عليه حجر الكعبة معنا، ومحطوط هذا الشيء في حق هكذا زجاجي ومزين ومزخرف وغطاء لماع براد جدا. فكلمت الرجل المغربي وكلمت البعض، قلت هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا شرك، تبرك بماذا؟ تبرك بحجر. إلى الآن لازال هذا عند بعض الناس، تبرك بحجر، حجر هكذا صغير يعني إذا وضعوه في ماء صارت البركة، إذا وضع للمريض شفي. عندهم في اعتقادهم يعتقدون أن المرأة تحمل إذا هي أمسكت ولمست هذا الحجر. سبحان الله، في بلاد مغرب ومرسل وصية، قالوا موصلني لازم أشتري، متصلين عليه لازم أشتري هذا حجر الكعبة. مشى الرجل يدور وين حجر الكعبة، عند أي عطار، عند أي دكان، حتى يعني وقع عليه. سبحان الله إلى هذا الحد. شباب من تبرك بشجرات أي شجرة، جنس شجرة اسم جنس يشمل أي شجر، أو حجر اسم جنس أي حجر. فعن إخوان، كان عمر رضي الله عنه من فقهه أن يقول للناس للحجر الأسود إن هذا حجر لا ينفع ولا يضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. هذا الفقه صحيح. قال من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، نحوهما من أيام البيوت والثياب والأضرحة، الصالحين وآثارهم، حتى حجرة النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز للرجل أن يتمسح بها أو ببابها أو أن يقف يدعو الله مستقبل الحجرة، أو يعتقد أن الدعاء عند الحجرة مجاب. كل هذا غلط وخالف، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. والتبرك هذا على نوعين، منه شرك أكبر ومنه شرك أصغر. تبرك يكون شركا أكبر إذا كان يعتقد أن المتبرك به هذا وسيلة وواسطة بينه وبين الله، يوصله إلى الله، كما كان يفعل المشركون مع آلهتهم، وكما كان يعتقدون في آلهتهم أنهم ما يعبدونهم إنما تقربهم إلى الله زلفى معنا. الشرك الأصغر يكون إذا اعتقد أن هذا سبب للنفع والضر، وليس هو النافع وليس هو الضر. إذا متى يكون شركا أصغر؟ عند عمر. لا، شركا أصغر لا يعتقد أنه سبب للنفع والضر، ليس هو النافع الضر. إنما متى يكون شركا أكبر؟ إذا اعتقد أن هذا المتبرك به من الوسائط بينه وبين الله، توصله إلى الله، كما كان يعتقد المشركون في آلهتهم وأصنامهم وأوثانهم. قال وقوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. أفرأيتم خطاب توبيخي، ها، استخفاف، استفهام، مقصود منه الاستخفاف والتهجين لعقائد هؤلاء المشركين. طب النبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج رأى من آية ربه الكبرى، انت شفته ايه بقى؟ أفرأيتم اللات والعزى، انت شفت حاجة؟ ده انتوا على خرافات، على أساطير عايشين عليه معنا. أما لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما كذب الفؤاد ما رأى، النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت شفت إيه؟ أفرأيتم اللات والعزى، أنت شفت حد؟ ده أنتوا جيل بعد جيل مين على الأساطير والخرافات والهيام والأوهام والخيالات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، مناة الثالثة الأخرى الحقيرة، الأخرى يعني الحقيرة، ها، الذميمة الصغيرة، مثل ما أقول ده الآخر، الآخر ده روح أنت الآخر، ها، يعني الحقير الأبعد الحقير. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جعلتم لأنفسكم الذكران ونسبتم البنات للخالق. إذا جاءكم بشرى، إذا جاءكم خبر البنت كنتم غضبة كاظمين الغاية، سودت وجوههم معنا. طيب والأولاد لا يفرحون بالأولاد معنا، جعلوا نصيبهم الذكران والبنات أضافوها للخالق سبحانه وتعالى. تعالى الله عن قوله، طب اجعلوا لكم بنات ولو بنات ممكن يعني في عقولهم. تلك إذا قسمة ضيزى ممكن اجعلوا لهم بنات ولهم بنات ممكن، إيه إنما يعني ممكن في عقولهم على حسب مقاييسهم، ولهذا باطل أن يضاف الولد إلى الله، لا ذكر ولا بنت، لا، زي ما دخل ذاك العالم المعروف على ايه ملك الروم، وملك الروم اراد ايه ان يوقع العالم هذا في فخ، فقالوا دخلوه من باب صغير جدا، ما دخلوش من الباب الكبير، باب كده اهو، من اجل اذا دخل راكع على الملك. فالعالم لما شاف الباب الصغير عرف ان دي حيلة ومكيدة، فدخل بظهره في وجه الملك، فلما دخل بظهره اعتدل، قال الله ما عرفناش نلعب عليه. فلما شافهم كده جالسين الملك ومن يمين هنا قساوس ومن هنا قساوس، قال كيف حالكم كيف حال أولادكم وأزواجكم وأهليكم؟ فغضبوا، كيف تغضبوا لأنه قلت حاجة غلط؟ غضبانين لا يزعلين ده؟ قالوا مش أنت حالك، دول ما بيتزوجوش، قساوسة ما بيتزوجوش، دول ناس مع الله. قال ليه ما بيتزوجوش ليه؟ قالوا بتنزهوا عن الزوجة، نزهوا عن الزوجة، إزاي الكلام؟ تنسبون إلى الله الزوجة والولد تتنزهون عنهم؟ هذه المصيبة، تبا لكم، ها؟ كيف تتنزهوا عن الزوجة والولد وتقول الله له زوجة وله ولد؟ انتهي هذا الكلام. فهنا كذلك قالوا لنا ذكران وله بنات، قلنا لا ظلم، ها؟ تلك إذا قسمة ضيزى جائرة ظالمة، ها؟ الله الذي قال ما عدلتم. قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. الآيات يعني نكمل الآيات وفي الشرح معنا يا إخوة صفحة 115، احنا كنا أمس يا إخوة قبل أن ننسى كنا في صفحة 110 صح؟ نبهنا من أجل إيه السؤال عن التيولة، قال شيء نصنعه للنساء. الصواب في صحيح ابن حبان شيء يصنعه النساء. صوبها صواب 110 في الشرح، الشرح السطر الرابع أو الخامس، السطر الخامس بعد الجبر بعد الخط، السطر أقصد السطر الخامس. هذا شيء نصنعه النساء يتحببن به إلى زوجين، صوابه يصنعه النساء. هذا عند ابن حبان بأب الله يصنعه النساء. قال وكانت اللات لثقيف، قبيلة ثقيف في بلاد الطائف، غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة، وكانت غزوة حنين، وكان النصر فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والعزة لقريش. شوفوا كيف كل قبيلة عمل لها صنم، زي اللي كان يعبد يأخذ صنما من عجم يعبده في الصباح، إذا جاع بالليل أكله. يلا ما هو إيش استفد؟ أسأل الله العفو والعافية. وزي الثالث اللي اتخذ صنم وبعدين الثعلب يجي يقول عليه، طب هو في إله يفعل كذا يفعل بها كذا؟ أسأل الله العفو والعافية. قال وكانت اللات لثقيف والعزة لقريش وبني كنان ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت لهذيل وخزاعة. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وحميد وابو صالح ورويس تشديد التاء اللات اللات، أرأيتم اللات اللات تشديد التاء. فعلى الأولى قال الأعمش شموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى، فقالوا اللات مؤنثة من تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال وكذا العزة من العزيز. وقال ابن كثير اللات كانت صخرة بيضاء منقوش عليها بيت بالطائف له أستار وسدنة، وحوله فناء معظم عند أهل الطائف، وهم ثقيف ومن تبعه يفتخرون به على من عداه من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه فهدمها وحرقها بالنار. هذه الصخرة، صخرة لا تنفع ولا تضر، لا تسمع ولا تبصر، لا ترد قولا، تعبد من دون الله سبحان الله. قال وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت السويق للحاج، فلما مات عكفوا على قبره، ذكره البخاري. قال ابن عباس إن كان يبيع السويق والسمن عند صخرة ويسلؤه عليه، يعني بالسمن السلة والسمن معنى، فلما مات ذلك الرجل عبد الثقيف تلك الصخر إعظاما لصاحب السويق. وعن مجاهد نحوه وقال فلما مات عبدوه. روى سعيد بن منصور وكذا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهم عبدوه، وبنحو هذا قال جماعة من أهل العلم. قلت لا منافاة بين القولين، فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما، ولمثل هذا بنيت المشاهد والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفي بان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام. وأما العزة فقال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة، نخلة مكان بين مكة والطائف، كانت قريش يعظمونها كما قال أبو سفيان يوم أحد لنا العزة والعزة لك، هاي ما نفعتهمش العز، عملت لهم ايه ولا حاجة، ما دفعت عنهم قوة الله عز وجل لما نزل بهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجيوش الجرار في فتح مكة. ورجع أبو سفيان عن هذا على أن كان يقول لنا العزة والعزلة رضي الله عنه، وآمن وأسلم في عام الفتح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلوا الله مولانا ولا مولانكم. وروى النسائي الله مولانا ولا مولانكم، الحديث هذا رواه البخاري الجزء السابع فتح الباري 49 و300 و2000 من حديث البراء بن عازب: الله مولانا ولا مولانكم. وروى النسائي وابن مردوية عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخل وكانت بها العزة وكانت على 3 ثمرات. شجر الثمر معروف، تعرفونه؟ شجر الطلح، معناه شجر كبير من شجر الصحاري والفلوات، له شوك شديد، شوكه طويل مدبب. إذا شبه النبق؟ لا، النبق معوج، الشوك معوج كذا. لماذا كذا؟ ها؟ ربما ربما. الشجرة كذا، الشوكة كذا. تأكله الإبل، تسمن عليه. معنا يا إخوة؟ والنحل يأكل من ثمره ويخرج عسلا، أيضا سمى باسمه الشجر عسل السمر. والنبق آخر، عرفنا؟ قال يقول: وكانت على 3 ثمرات. شجر السمر، شجر هنا وشجر هنا وشجر. 3 شجرات شجر السمر. وأيضا الحطب والفحم هذا من أجود أنواع الفحم، فحم السمر أجود أنواع الفحم، إذا اشتعل صار جمرا أحمر لا يدخن. عفانا الله إياكم من شوكه وسله، سله شوكه خطير، هذا أشد منه سل النخل، شوك النخل صلى الله عليه وسلم. قال: وهدم، قال هنا إيش؟ فقطع الثمرة. وبعدين وهدم البيت الذي كان عليه، عاملين له سطور عشان يعظموه، ها؟ ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال: أنا خلصت المهمة. فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما أبصرته السدنة الحراس دول الخدام أمعنوا في الجبل، هربوا فارين خايفين في حاجة تنزل عليهم، ها؟ لما هيجي يزيل هذا الصنم في شيء غضب ينزل عليهم، شوف معتقدين، نسأل الله العفو والعافية. فلما أبصرته السدنة أمعنوا في الجبل، هربوا فارغين إلى الجبل، وهم يقولون صلحوا صلحها صلحها. ما فيش قلم معك؟ معلش، واحدة واحدة اللي بكرة تفتكر يا شيخ، معلش. وهم يقولون: يا عزة، أعوذ بالله. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحفن التراب على رأسها فعمها بالسيف فقتلها. هذه كاهنة بالتلبيس والحيل والتدليس على الناس أقامت هذا الصنم، هي دي الأصل، هي الأساس في هذا الصنم. ثم رجع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فأخبره، فقال: تلك العجزة، هي دي الحقيقة، هذه هي الحقيقة فعلا، حقيقة الأمر هي دي السبب. الحديث ده رواه النسائي في السنن الكبرى، وحديث حسن، قصة خالد بن الوليد وهدمه لصنم العجزة. رواه أيضا أبو نعيم في الدلائل والبيهقي، أيضا في دلائل النبوة. قال: فقال تلك العزة، قلت الشارح، وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند ضرائح الأموات وفي المشاهد. وأما مناه فكانت بالمشلل عند قديد بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة والأوس والخزرج يعظمونها ويهلون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله المنان، وقيل لكثرة ما يمنى أن يراق عندها من الدماء للتبرك بها. قال البخاري رحمه الله في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها إنها صنم بين مكة والمدينة. قال ابن هشام، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فدماء عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت. نعم عندك شيء قول ابن كثير؟ ليس عندنا اقرأ شيء. فقال عمال ابن كثير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل ابن اليمين في غزوة بني المصطلق فكسرها. نعم خير إن شاء الله. قال فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير تجعلون له ولدا تجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور. قوله تعالى تلك إذا قسمة ضيز أي جور وباطلة، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفها، فتنزهون أنفسكم عن الإناث تجعلونهن لله تعالى. قال وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا الظن أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس أي إلا حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. قال ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالهدى والبينات والنور والضياء. قال ابن كثير ولقد أرسل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا ما اتبعوا ما جاءهم به ولا انقادوا له. قال الشارح رحمه الله تعالى ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستغاثة بها الاعتماد عليها في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار كالعزة ومناه من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل مثل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما وقع من أولئك، فالله المستعان. وأمر التبرك قال الإمام السعدي فيه قال العلماء أو اتفقوا على أنه لا يشرع التبرك بشيء من الأشجار والأحجار والبقع والمشاهد وغيرها، فإن هذا التبرك خلو فيها وذلك يتدرج بها إلى دعائها وعبادتها، وهذا هو الشرك الأكبر، دعاؤها وعبادتها هذا الشرك الأكبر. ومن اعتقد أنها من الأسباب التي يتبرك بها وليست مشروعة فهذا من الشرك الأصغر، وهذا عام في كل شيء حتى في مقام إبراهيم. مقام إبراهيم يمشي الناس تمسحوا بالمقصورة التي فيها الحجر الذي كان الخليل عليه السلام يقف عليه، لبناء البيت يتمسحوا فيها، صلى الله عليه وسلم. وهذا عام في كل شيء، حكم إبراهيم عليه السلام وحجرة النبي عليه الصلاة والسلام وصخرة بيت المقدس وغيرها من البقاع الفاضلة. قال: ومطابقة الآيات للترجمة من جهة أن عبادها للأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها، تعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليه في حصول ما يرجونه منها ويؤملونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. قال: فالتبرك بقبور الصالحين كاللات وبالأشجار كالعزة ومنها من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان. فمن فعل مثل ذلك، شوف انظر، واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضهى عباد هذه الأوثان. اعتقد في الحجر هذا النفع والضر، أنه ينفع ضر، أو أنه واسطة بينه وبين الله، أو أنه يوصله إلى الله وسيلة، هذا كفر أكبر، شرك أكبر. فقد ضهى عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك. يعني يريد أن يقول الشرك في هذه الأمة أو في الأزمنة المتأخرة أشد مما وقع فيه المشركون الأوائل. المشركون الأوائل كانوا يعتقدون في أناس صالحين، المتأخرون يعتقدون في أناس فاسقين. ذكروا في ترجمة البدوي أنه كان من جاسوس الإنجليز، من جاسوس الإنجليز، وأنه ما دخل المسجد يوما ما إلا مرة من المرات، دخل يوم الجمعة الحمام وخرج معنا. طب بيعبدوا إيه بقى؟ فين الصلاح له؟ هذا وجه. الوجه الثاني، المشركون الأوائل كانوا إذا وقعوا في الشدة استجاروا بالله دون الآلهة، بطلت الآلهة الأخرى. هؤلاء في الشدائد يهتفون باسمها، هؤلاء بأسماء هؤلاء المعبودين. فيريد أن يقول ما وقع فيه المشركون المتأخرون أطم وأقبح وأسوأ وأردأ مما وقع فيه المشركون الأوائل. معنى إخوة، أضف إلى هذا الأوائل كانوا في جاهلية عمياء، وما هؤلاء في أوساط بلاد مسلمين، لم يسألوا لم يتعلموا، إنما اغتروا بأناس ينسبون إلى العلم والفقه ففتنوا بهم واغتروا بهم وخدعوا بهم. فنسأل الله العفو والعافية. هؤلاء ربما يطوفون حول قبر المتأخرون، وفي القبر هذا رأس حمار، مش رجل ولا صالح ولا حاجة، ها، رأس حمار كده مدفون، لو كشفوها لوجدوا المصائب. إذا نسأل الله العفو والعافية. في فوارق، ولذلك يقول شوف، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبودهم أعظم مما وقع من أولئك، أولئك على المشركين الأوائل. فالله المستعان. قوله، نقف هنا يا إخوة، شرح حديث أبي واقد ليثي سيطول، نقف هنا إن شاء الله، سأصلي السنة ثم نأخذ شيئا من صحيح البخاري. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى من الممكن ان يكون هذا المسلم كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها ك